والأخ والبنت أنه من العيب ومن الحرج، ولربما تجد الأقارب أبناء العم يعتبون على ابن عمه أنه بكى على بنته أو بكى على أخته. هذه من أفعال الجاهلية، أنهم ينتقصون النساء ولا يقيمون للمرأة وزنه، وهذا لا يجوز، هذه من أفعال الجاهلية، وينبغي نصح الناس وتذكيرهم في ذلك. فالخطيب يخطب خطبة يبين فيها أمور الحزن على الأموات المشروعة، وأن هذا من أدران الجاهلية الباقية، التفريق بين الذكور والإناث. فإن العرب في الجاهلية المجهلة ما كانوا يقيمون للمرأة وزنه، ولذلك كانوا يقتلونها وهي حية إن شاء الله السلامة والعافية. فمن أدران الجاهلية أنها لو ماتت وبكى عليها فإن هذا نوع من الغضب والحق من مكانة الرجل، ولذلك لا يجوز مثل هذا الاعتقاد، ومن اعتقاد الجاهلية. فإن الأخت ربما تكون عزيزة عن الإنسان وتكون أعز الناس عليه وأقربه إلى قلبه، وقد تكون صالحة وقد يكون فيها من الخير ما لا يكون في رجال كثير، وقد تكون البنت كذلك تكون بنتا صالحة، وقد تكون الأم، والأم لا يجحد صدرها ولا ينسى معروفها. فلذلك لا يوجد مثل هذه العقائد الجاهلية والأدران الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الآفات في المجتمعات التي لا زالت تكون فيها مثل هذه العقائد أو هذه الأفعال التي تخالف شرع الله عز وجل. فكون الإنسان يبكي ويحتاج إلى من يعزيه في امرأة أو في رجل فإنه يشرع له ذلك، ولكن إذا وصل إلى حد التجزع والتسخط حينئذ منها ويغلب عليه حتى يتق الله عز وجل في نفسه ولا يذهب عليه أجره. وأعظم ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أحبه وأكمله وأعظمه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وكلما صدم الإنسان بالمصيبة فتلقاها بالصدر الرحيم واللسان الصادق فقال خيرا فإن الله يحمد منه ذلك الأمر. ولربما أن الله عز وجل يجمع له بين عوض الدنيا والآخرة، وقد يجعل له عاجل ما يكون من الدنيا من عاجل ما كان من عمل له من ثواب العمل الصالح، ولما ينتظر عند الله أعظم. فإن الإنسان يفجع بابنه أو الأم تفجع ببنتها والأخ يفجع بأخيه، فإذا تلقى ذلك لأنه من قضاء الله وقدره فتلقاه بالصبر الرحيم وقال الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا بخير المنازل عند الله في المصاف. وإن الله تعالى يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فإذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر عند المصيبة، لأن الله قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فمن أراد أن ينعم الله عليه فليصبر عند المصيبة ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان المصاب أشد والصبر أعظم كلما كان الثواب أكثر، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من اليقين أو عافى من ينذر علينا من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تسن تعزية المصاب، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز المسلم أخاه المسلم إذا أصيب بميته، فيعزيه بأن يذكر له ما عند الله عز وجل من الثواب إن صبر واحتسب الأجر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبر أم إبراهيم فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا يدل على أن من السنة أن يكون في تعزية الإنسان ما يقوي نفس المصاب، فإن الإنسان عند المصيبة يعزب عنه رشده وتضعف نفسه، ولربما تتوارد عليه الخواطر ولربما يتسلط عليه الشيطان بالخواطر الرديئة. فإذا وجد من أخيه المسلم كلمة تثبته أو كلمة تقوي إيمانه فإن ذلك يعود عليه بالخير، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول له أعظم الله أجرك وغفر لمنيتك وأحسن عزاءك ونحو ذلك. قال العلماء ألفاظ التعزية نوسع فيها، لأن الشرع لم يأمرنا بلفظ خاص، والقاعدة في الشريعة أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فكل لفظ يقوي نفس المصاب ويجعله على حسن ظن بالله عز وجل فإنه يعتبر من التعزية ما لم يشتمل على محظور شرعي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عز امرأة فقال يا أمة الله اصبري، فقولك يا أمة الله اصبري يعتبر تعزية، وكذلك قوله مرها فلتصبر ولتحتسب هذا من التعزية، ونحو ذلك من الكلمات والجمل. وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام قول إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. فهذه أيضا يعتبرها بعض العلماء من الألفاظ الواردة في التعزية، والأمر في ذلك كما قال أهل العلم واسع، فليس هناك لفظ مخصوص يلزم الإنسان به. نعم. ويجوز البكاء على الميت. ويجوز البكاء على الميت لأن الله لا يعذب بدمع العين. فإذا كان الإنسان قد أصيب بعزيز من والد وولد وأخ وصديق حميم فلا حرج أن يبكي وأن تدمع عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت صلوات الله وسلامه عليه أن العين تدمع. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وضع إبراهيم دمعت عيناه، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالإنسان إذا تأثر بفراق العزيز فدمعت عينه فإنه لا يلام على هذا الدم، بل إنه يكون من دلائل المحبة ومن دلائل الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. ولا شك أن الإسلام وفق بين الغلو وكذلك أيضا التقصير والإجحاف. فالإنسان الذي يموت له والد أو تموت له الوالدة ولا تدمع له عين وتعصي عينه عن الدمع فإنه قاسي القلب جبار لا رحمة في قلبه. وكذلك أيضا إذا بالغ وصاح وناح فإنه قد أسرف في هذا الأمر وتجاوز الحدود في الحزن، فالشرع جاء وسطا فيخرج المصاب ما في قلبه من الألم بدمع العين، لأن هذا البكاء يخفف الألم الموجود في القلب، وهذا من رحمة الله بالعباد. فإن الإنسان إذا بكى خف وقع المصيبة على قلبه وأصبح أثرها خفيفا على نفسه، ولذلك لم يعاتب المسلم ولم تكن عليه الملامة إذا دمعت عيناه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع، وثبت عنه أن الله لا يعذب بدمع العين، فدمع العين ليس به عذاب، ولا يعتبر الإنسان مقصرا إذا دمعت عيناه لفراق عزيز عليه. إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع عن أثر هذه المصيبة وعظم وقعها فيه، ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد قال الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان إذا بكى لا حرج عليه لأن الله يخفف عنه بالبكاء بعد الحزن الذي يجده في قلبه. ولو أن إنسانا أصابته المصيبة ومنعته من البكاء فإنه يتبرر، ولربما يصل إلى درجة لا يتمالك فيها نفسه وقد يفقد عقله والعياذ بالله. فإنه إذا منع من البكاء كتم الحزن وكظمه، وحتى تأتي ساعة لا يستطيع أن يسيطر فيها على نفسه فيفقد عقله أو يتأثر أثرا بليغا على نفسه. ولذلك لا عذب على من يبكي بشرط أن لا يكون بكاؤه على وجه محظور مشتمل على نياحة ونحو ذلك من المحرمات. ويحرم المد والنياحة. ويحرم المد وسنداه وعضداه ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر لمحاسن المد للميت، وكذلك النياحة وهي ذكر محاسن الميت، فكل ذلك مما حرم الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم النياحة وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد كان في الجاهلية إذا ماتت تنوح المرأة على زوجها وينوح الرجل على أخي وتنوح على قريبها كأخيها ونحو ذلك، فحرم الله عز وجل النياحة وهو الصوت بالحزن. فالمرأة إذا فجعت بزوجها أو ابنها صاحت بحزن، فهذا الصوت حرمه الله عز وجل وهو الذي يعذب الله به من لفظ اللسان. وشق الثوب. وشق الثوب كانوا إذا أصابتهم المصيبة لطموا الخدود وشقوا الجيوب وذكروا المحاسن وأثنوا على الميت وبالغوا فيه، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل وجعل قلب المؤمن قويا أمام المصيبة، فأوصاه بتحملها والصبر عليها وعدم إظهار هذه الأمور. فإن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود يزيد من أثر المصيبة ويحرك الغير للبكاء وللتأثر، ويكون من باب التحريض على التشجع، ومقصود الشرع الصبر على المصاب، لأن المصيبة من الله عز وجل وقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى. فإذا تذكر المؤمن وتدبر ونظر في حاله أن الله هو الذي ابتلاه رجع الأمر إلى عقيدته من حسن ظنه بالله عز وجل أن الله سيخلف عليه خيرا مما فقد، وأن الله سيكتب له الأجر في الآخرة، فاطمأنت نفسه وارتاح واطمأن قلبه وارتاح إلى ما عند الله عز وجل من حسن الثواب، فأصبح أثر المصيبة خفيفا على نفسه. لكن لو سمح للناس بالنياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود تفجع الناس، وإذا رأى الإنسان إلى أمه وأخته وابنته وهي تلطم وجهها وتشق جيبها وتنوح، ربما أنه لو صبر هو لم يستطع أن يصبر بسبب ما يرى من أثر الحزن على أهله، خاصة من النساء، فإن هذا فيهن أكثر. ولذلك حرم الله عز وجل هذه الأمور لكي يستقيم للعباد حسن ظنهم بالله عز وجل، ويقوى يقينهم في حسن الخلف من الله عز وجل وحسن الثواب في الآخرة. ولكم الخد ونحوه، ولكم الخد، لا هذه لا تختص بالموت، فبعض النساء إذا أصابت من المصيبة لطمت خدها، سواء لطمت بكلتا يديها، لطمت الخدين أو لطمت أحد الخدين، فهذه من صنيع أهل الجاهلية والتي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها لا تليق بالمؤمن الذي قوي يقينه بالله عز وجل وخلص توحيده لله سبحانه وتعالى. إذا رأى مثل هذه المصائب فإنه يتحملها، لكن لطم الخدود لا شك أنه يدل على عدم الرضا قضاء الله وقدره، إن شاء الله السلامة والعافية. فلطم الخدود من صنيع أهل الجاهلية. بسم الله، أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد توفي في بلدنا رجل وأوصى قبل موته لأن يدفن في الأرض التي ورثها هو وإخوانه من أبيهم، وتصبح تلك الأرض مقبرة للمسلمين دون موافقة إخوانه لأنهم لم يكونوا معه، فما حكم تلك الوصية؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن كانت هذه الأرض ملكا له فإنه يجوز أن يدفن فيها، وإذا امتنع الورثة نظر إلى قدر ما يدفن فيه من الثلث، فإن كان قد أوصى بثلثه فإنه تكون وصيته بعد الموت قد خرجت عن حد الثلث راجعة إلى رضا الورثة، فمن برهم له أن يرضوا، وإن شاءوا صرفه إلى المقابر العامة فهذا من حقهم، لكنه يفوتهم البر. وأما إذا أوصى بأرض هي ملك لغيره فإن وصيته موقوفة على حكم الغير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستدش مكانه من حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها إلا بعد أن استأذنها، وخشي أن تكون أذنت له في حياته حياء وخجلا منه رضي الله عنه وأرضاه، فأمر ابنه عبد الله أن يستأذن عند الموت بعد موته، وبعد أن يصلى عليه يقف على الباب ويستأذنها حتى يقول ما يكون في حال حياته من هيبته وخشيته، فقال: إن أذنت لك فادفني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاصرفني إلى البقيع. فدل هذا على أن من أوصى أن يدفن في أرض هي ملك للغير استؤذن الغير، فإن أذن له فبها ونعمت، وإن لم يأذن له فإنه يصرف إلى مقابر المسلمين، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل الزائر إلى المقابر فإن القبور تأتيه تلو القبور، فهل له أن يقرض الدعاء المأثور كلما مر على مجامع القبور؟ أصابكم الله. السلام على القبر يكون عند دخول المقابر، ويشمل ذلك جميع من قبر في هذه المقبرة، فلأنه دخل على بقية مرقد مثلا فإنه يسرع أن يكون دعاؤه عند دخول الباب، فيسلم على جميع من في المقبرة، ولا حاجة أن يكرر ذلك لكل فرد بعينه. فإذا زار قبر إنسان معين من بين هذه القبور وكان قد سلم عليهم جميعا وخص قبرا بدعاء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قبر المرأة السوداء بالدعاء وبالصلاة عليها، وفرق بين الصلاة وبين مطلق الدعاء، فالصلاة فيها وجه بالتخصيص، وأما بالنسبة لكونه يقوم على القبر فلا حرج في القيام على قبور المسلمين، إنما يحظر أن يقام على قبور الكفار والمنافقين بقوله تعالى: ولا تقم على قبره. أما إذا كان مسلما فإنه يقام على قبره ويدعى له كالوالد والوالدة والقريب والابن والبنت ونحن ذلك من القرابات، لا حرج أن يخصه ويأتي إليه ويسلم عليه ويدعو له، وإن شاء جمع الجميع لسلام واحد فلا حرج. ولو مر على قبرين أو على ثلاثة قبور يعرف أصحابها فهو بالخيار،

الذي ليس مشتملا على العقوبة بعذاب وهو الألم النفسي، كما تقول عليه السلام السفر قطعة من العذاب، مع أنه ليس بعذاب عقوبة وإنما هو عذاب في النفس، كما فسره بقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه وراحته فإذا قضى أهلته فليرجع، تدل على أن قوله السفر قطعة من العذاب أي عذاب النفس وعناءها، فيكون قوله عليه السلام أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يجد الحزن والألم حينما يسمحه الله بكاء أهله عليه. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة يشهد لذلك أنه لما احتضر وجعلت امرأته تثني عليه وتزكيه فلما أفاق قال إنه لكذني أي الملك وقال أنت كذلك أنت كذلك ما قلت شيئا إلا لكذت عليه، وقال إن هذا إنما هو الألم النفسي. وهذا الجواب الأخير هو أقوى الأجوبة، أقوى الأجوبة من المراد به أنه يسمعه الله على بكاء أهله عليه فيتألم ويحصل له من الحزن والوجد ما يكون نوع عذاب نفسي لا أنه عذاب عقوبة وألم جسد. ثم يليه في القوة إذا وصى بذلك وأقر عليه فإنه يقوى حينئذ أن يكون متحملا لوزره، ولا تعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة العذاب في أكثر من بلد خاصة إذا مضى زمن على موت الميت؟ أسابقكم الله خاصة إذا مضى زمن على موت الميت، هذا من البدع، العزاء لا يكون إلا لأهل الميت والزائد على ذلك لا أصل له، ويكون العزاء في حد السنة، والبعد عن البدع والمبالغة في العزاء من إحضار الأشياء التي تكون أشبه بالعرف من هذه العزاء الحزن، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس، وإقامة العزاء على صور وأشكال معينة ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك من المبالغات، إنما يكون العزاء لآل الميت، والزائد على ذلك كله لا أصل له ولا يشرع فعله وإقامته، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين تحريم ذكر مساوئ الميت وبين الحديث الذي ذكر جنازة صياف جنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجدت؟ أصابكم الناس يثنون بالخير والشر، بمعنى أنهم يذكرون المحاسن والمساوئ، وهذا لا يستطيع أحد أن يحكم الناس فيه، فإن الناس بالجبلة والفطرة إذا مات الميت فيذكرون محاسنه ومساوئه، فيكون كلام الصحابة بذكر بمحاسن المحسن ومساوئ المسيء خرج على أصل الفطرة، ثم جاء تعليق الشرع بأن من أثني عليه خير فهو إلى خير ومن أثني عليه شر فهو إلى شر. الوجه الثاني أن المسيء يكون ظالما لغيره، المسيء ظالم لغيره، فيجوز للغير أن يتحدث بمظلمته لقوله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من قول إلا من ظلم، فلو أن ميتا أكل مالك أو أخذ حقك أو ظلمك في أمر فلما توفي قلت فلان ظالم، فإنه من حقك أن تقول هذا لأنك مظلوم، وقد قال الله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا تحدث الإنسان بمظلمته فإنه مستثنى من هذا. وأما المراد بقول أن يخف عن مساوئ الميت وهو حديث الفضول الذي لا مصلحة فيه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إنزال المرأة الأجنبية إلى قبرها؟ أسابقكم الله المرأة يشرع أن يليها أقاربها لأنه أبعد عن الفتنة وأصون للمرأة وأحفظ لها أن يليها أخوها وأبوها وزوجها وقرابتها كابنها ونحن ذلك من القرابات، لأنه أصون للمرأة وأحفظ أبعد من فتنة الغير، فإن نزل الأجنبي في قبرها وأراد أن يتولى دفنها وأمنت الفتنة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت بنته قال أيكم لم يقارب أهله الليلة، فقال طلحة أنا يا رسول الله، وطلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل مع أنه أجنبي، وقد كان عثمان رضي الله عنه زوجا لها ولم يأمره أن ينزل، فدل كما قال العلماء دل هذا على أنه لا حرج أن يلي الأجنبي دفن المرأة، خاصة في بعض الظروف التي لا يحسن فيها أقرباء المرأة ما يسمع بالميت في قبره، فمثلا لو كان للمرأة ابن أو كان لها أب أو لها أخ من محارمها ولكنه لا يحسن طريقة وضعها في القبر ولا يحسن إعداد أو إصلاح حالها في القبر، فإنه حينئذ يكون الأجنبي الذي خصص لهذا الأمر قد يكون أقدر على هذا الشيء وأقوى عليه، فنقول حينئذ لا حرج أن ينزل ولا حرج أن يقوم بتهيئتها ووضعها في لحدها، وليس ثم محذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي طلحة أن يتولى بنته مع أنه أجنبي عنها، والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل وجب عند تغسيل الميت حلق شعر الهانة والإبطين؟ أصابكم الله. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليه، هل إذا مات الميت ولم ينتف شعر إبطه ولم تقلم أظفاره هل يجوز أن يقلم المغسل أظفاره وينتف شعر إبطه ويحلقه؟ قال بعض العلماء يشرع ذلك وإن فعله وضعه في كفن الميت، وقال جمع من أهل العلم إنه لا يشرع أن يتصرف بجسده، فلا يقلم أظفاره ولا يقص شعره، وإنما يغسله بهيئته التي هي عليها، وهذا هو الصحيح أنه يتركه على حالته ولا يتعرض لهذه الأشياء، لأن التكليف قد زال عنه وأنت لست بمكلف به، وإنما هو مكلف في نفسه، وبناء على ذلك إنه يشرع تركه. فلو قصت أظهاره قلمت أظهاره وحلق شعر إبطه فلا حرج، أما العانة فأمرها أشد لأن موضعها ليس كموضع الإبطين، ولذلك قالوا إنه لا يختن، لو مات غير مختون لا يشرع أن يختنه لأن التكليف قد زال، والصحيح أنه لا يتعرض له وإنما يغسل ويكفن بحالته التي مات عليها، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن عجب الزند لا يبلى، هل يدفن ثم يوضع ميت آخر في نفس القبر؟ أصابكم الله. إذا ذهبت العظام وتلاشت ولم يبقى إلا عجب الزند فإنه يشرع أن يوضع في القبر ميت آخر، ولا يعتبر وجوده مانعا من قبر الغير فيه، والذي نص عليه الأئمة رحمة الله عليهم أن عظام الميت ما دامت موجودة في القبر فلا يزال مالكا لقبره، لا يجوز أن يقبر عليه الغير، ولا يجوز أن يزرع أو يبنى عليه، ولا تملك أرضه للغير، تعتبر لهذا الميت لحرمته، فلا يجوز البناء عليه، ولا يجوز أيضا حفر القبر ولا نبشر، لأن وجود العظام كوجوده هو، فهذه من حرمة المقابر. أما لو أنها فنيت وذهبت وبقي عجب الذهب فلا حرج حينئذ أن يقبر الغير عليه، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة أخرى أم يقف عند قراءة الفاتحة فقط؟ أصابكم الله. السنة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، ولذلك لا يشرع أن يقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.